نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. الحمد لله الواسع العظيم الجواد الكريم البر الرحيم خلق كل شيء فقدره تقديرا وانزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم. بدا الخلق وانهاه وسير الفلك واجراه وهو الحكيم الخبير. لا اله الا الله الولي الحميد. لا اله الا الله يفعل ما يريد. الله اكبر. عدد ذرات الرمال وعدد قطر البحر والانهار. الله اكبر. يرفع بالطاعه اقواما ويضع اخرين. الله اكبر. والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. والذله والهوان والصغار للشيطان واتباعه الكافرين والعصاة الفاجرين. الله اكبر. ما صابت الامه المحمديه شهر رمضان مخبتين وصابرين. الله اكبر. ما قرأوا القران وباتوا لربهم سجدا وقياما ساهرين. الله اكبر. ما ذكروا بصيام احوال البائسين وواسوا بزكاه الفقراء والمساكين. الله اكبر. ما اعاد علينا من عوائل فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد اذا رضيت. ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بكل نعمة انعمت بها من بلوغ هذا اليوم العظيم. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اما بعد عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي العز الفاخر والمجد الساخر والشرف الظاهر. فمن رام عزا وفلاحا وطلب خيرا وصلاحا وابتغى رشدا ونجاحا فعليه بتقوى الله. ان تقوى الله خير ذخر يدخر وافضل لباس يزين به ما بطن وما بحر. هي الطريق لكل خير والسياج المنيع من كل شر والحصن الحصين والدرع الواقي من كل بلاء وضر. في تقوى الله الخروج من المضايق والسلامة من العوائق والنجاة من المآزق. تقوى الله أمان من الرزايا وسلامة من البلايا. تقوى الله عصمة من الفتن ونجاة من المحن. قال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. الا انما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاك او حزم. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. عباد الله، في موقفكم هذا يتجلى عليكم الرحمن بالفضل والامتنان والرحمة والرضوان. وقد خرجتم من رمضان وبرزتم الى هذا المكان مستعدين لعبادة الواحد الديان. لا تشغلكم الافراح ولا تبطركم النعمة فتحملكم على التقصير في الطاعة او الوقوع في المخالفة والعصيان. فطوبى لمن حمد الله وشكر ودعا الى الخير فشمر وتاب الى الله وندم واستغفر. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. عباد الله، اذا كانت الاعياد عند بعض الشعوب تتمثل في المرح والانتهاك واقامة الافراح والزينات وتناول الطعام وانواع المشروبات، لقد كانت الاعياد في الجاهلية مجالا للتحرر ومجاوزة للحدود واستباحة لكل ما لذ وطاب وافتخارا بالاحساب والانساب. اما الاعياد في الاسلام فهي نعمة من نعم الله تعالى وموسم من مواسم الخير والطاعات. وان للاعياد في الاسلام مفاهيم سامية وغايات شريفة تترفع عن كل زيغ وانحراف. واذا نظرنا الى كل من العيدين لوجدنا بانهما ياتيان في موسمين كريمين لهما في الاسلام اسمى مكانة واعلى منزلة. فعيد الفطر ياتي بعد صيام رمضان، وعيد الاضحى ياتي بعد الحج الى بيت الله الحرام. ومن هنا نرى ان الاعياد في الاسلام انما جاءت حصادا لما قدمه المسلمون وقاموا به من صالح الاعمال. ومن اجل ذلك كان الاحتفال بها احتفالا بالفوز والنجاح والسلامة والفلاح. كما ان الاعياد في الاسلام تذكرنا بنعم الله، فعيد الفطر يذكرنا بنعمة انزال القرآن في شهر رمضان. تلك النعمة التي كانت اساس التشريع لدولة الاسلام. واما عيد الاضحى فهو يذكرنا بنعمة الاكمال والاتمام لهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن العيد في الإسلام هو جمع الأمة على إرادة واحدة وعقيدة واحدة، وفيه تثبت الأمة عيدها الروحي في أجمل معانيه. إن يوم العيد هو يوم الإخاء والتضامن والوفاء والتسامح والتصافح والتلاحم والتراحم. يوم يشعر فيه المسلمون أنهم أمة واحدة وأنهم قوة واحدة، يشعرون شعورا واحدا وهم متجهون إلى مصلياتهم مهللين ومكبرين قد على وجوههم البشر والانشراح، شاكرين الله تعالى على نعمة الإسلام الذي أكرمهم الله به وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، عظموا الله حق تعظيمه، واقدروا حق قدره، واعبدوا حق عبادته، ووحدوا حق توحيده. واعلموا عباد الله أن أعظم ما أمر الله به توحيده وعبادته، فقضية التوحيد أهم القضايا على الإطلاق وأصل القضايا باتفاق. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا كان التوحيد يا عباد الله أعظم مأمور به، فإن ما يناقضه من الإشراك بالله أعظم منهي عنه، فقد نهى الله عنه في محكم كتابه وجعله الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يثمر، وحكم على صاحبه بخسران الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن الشرك الصريح يا عباد الله تعلق بعض المسلمين بالأضرحة والأموال، يستغيثون بهم ويدعونهم وينادونهم من دون الله ويسألونهم كش الكروبات ودفع البليات. ففي العالم الإسلامي قبور تحج وتقصد ويذبح لها ويسجد ويعصر عندها الوجه والخد ويطلب منها العون والمد، أفعال تناقض التوحيد. فيا سبحان الله، كيف أوجب لها الشركة في العبادة وهي لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمن أصابه وجع أو مرض أو هم أو وقع به بلاء وضر فليلجأ إلى مولاه يدعوه لكشف ضره ودفع كربته وشفاء مرضه، وليحذر من التعلق بالتمائم والعزائم والفروج، واحذر الذهاب إلى الصحراء والكهان والمشعوذين والرمالين والعرافين والمنجمين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات، فإنهم أهل غش وتدليل وخداع وتلبيس. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى حرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى إيضاح العقيدة الصحيحة وتبيينها وإظهارها وتقريرها وترسيخ معالمها وإشهار حججها وبراهينها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، من أصول الدين المحررة وقواعده المقررة محاربة البدع في الدين وردها والتحذير منها ومن أهلها. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور محدثات البدع، فإياكم والبدع والخرافات ومحدثات الأمور ومستحسنات العقول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فكل عمل لم يشرحه الله ورسوله فهو مردود على صاحبه، والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولزم صراط الله المستقيم، واجتنب السبل والزرق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام. فقد كان الناس قبله في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا ولا هدى. المقاييس عندهم مختلفة، والموازين مضطربة، والمفاهيم منعكسة، والفطر منتكسة، والمجتمعات متفرقة، والأهواء مؤلئة. ظلم وبغي وضلال وجاهلية وباطل وشرك ومثنية، إلى أن أذن الله وهو اللطيف الرحيم بعباده ببعثة النبي المصطفى وانبثاق فزي الحق وإشعاع نور الهدى على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فعز الناس بعد الذلة وهدوا بعد الضلالة واجتمعوا بعد الفرقة. كل ذلك بفضل التمسك بالإسلام، مصدر العزة والكرامة والقوة والنصرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عباد الله، وتمر القرون وتمضي السنون، ويتخلى كثير من المسلمين عن دينهم، وينتشر بينهم المنكر والضلال والفساد والانحراف والباطل والإلحاد، وتتفرق الكلمة. وإذا بأمة الإسلام تذل بعد العزة وتهان بعد الكرامة، ويتكالب عليها الأعداء من كل جانب، فتحتل الديار ويشرد الأبرياء وتنتهك المقدسات وتعم المحن وتتعاقب المصائب والفتن. فها هو المسجد الأقصى أول القبلتين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط النبوات، يداس بأقدام الأنبياء وإخوان القردة والخنازير الصهاينة عليهم اللعنة إلى يوم الدين. وهناك في سوريا يا ألمي ويا حزني آلاف من الرجال والنساء والأطفال قتلوا وآلاف سردوا وكم من بيوت دمرت وكم من مزارع احرقت على يد ذلكم السفاح المجرم العلوي النصيري الثالث قاتله الله وأخزاه الله فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله ما طريق الخلاص من الفتن التي يعيشها المسلمون وما سلم النجاة من المحن التي تعيشها الأمة الإسلامية؟ كيف الخروج من ذلك كله وكيف السبيل إلى استعادة أمجاد المسلمين؟ والجواب يا عباد الله هو الرجوع إلى دين الله الحنيف وأن يتحقق واقعا علميا محسوسا مشاهدا ملموسا في كل نواحي الحياة في كل صغير وكبير عقيدة ومنهاجا وسلوكا على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. فوالله وبالله وتالله الذي لا إله غيره لن تتحقق آمال الأمة ولن تخرج من أعدامها وما أصاب من ذل وعوان إلا باتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع يا عباد الله الرجوع إلى الإسلام في عزتنا في سيادتنا في كرامتنا الرجوع إلى الإسلام الذي أراده الله جل وعلا حيث قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يهودية ولا نصرانية وإنما هو الإسلام وحده. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا ما يسخط ربكم جل وعلا فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله حافظوا على الصلوات وجانبوا الشهوات وأدوا الزكاة وصوموا الشهر واقضوا ما أوجب الله عليكم من حج وعمرة ثم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تأخذكم في الله لومة لائم وانصحوا لله ولرسوله ببركة أموالهم ومنع إجابة دعائهم إلا غلوهم في الشبهات وتساهلهم بالمختلطات ووقوعهم في حمى المحرمات. عباد الله، أديموا الطاعة بعد رمضان وأتبعوا الإحسان بالإحسان، صوموا 6 شوال تنالوا أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وافشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأكرموا الجيران ووسعوا على أهلكم ومن تحت أيديكم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا تنسوا إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها فتصدقوا على فقرائهم وادعوا للمضطهدين منهم عسى الله أن يعينهم من فضله ويعجل فرجهم وينصرهم على القوم الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، تذكروا يوم يسمع الله الأولين والآخرين، تذكروا الحشر والنشر وتطاير الصحف ونصب الموازين، تذكروا الموت وسكرته، تذكروا الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته والموقف وكربته. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هزعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأتوا عيون قلوبهم تاه وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. مثل وقوفك، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تسر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مال، فهل ترى حرفا غير ما كان لما قرأته ولم تنكر قراءته؟ وانظر إليه ترى هل كان ما كان. نادى الجليل، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون في دار الخلد سكانا. يا رب لا تخزنا، يا رب لا تخزنا يوم الحساب، يا رب لا تخزنا يوم الحساب، ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك وأنت في علاك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا. الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إن وقفنا ببابك فلا تطردنا، اللهم إن وقفنا ببابك فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين واحقن دماء اخواننا في سوريا. اللهم عليك بمن ظلمهم يا رب العالمين، اللهم عليك بمن ظلمهم يا رب العالمين، فانهم لا يعجزونك، فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار الاسد واحوانه، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم نكس اعلامهم، اللهم شتت جمعهم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقبل الله مني ومنكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.